أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أكرمنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة التوحيد. مع إسلامنا نتحدث عن التوحيد، عن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وقد وقفنا معها بفضل الله عز وجل وقفات. ونحن في هذه الآونة مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، محمد رسول الله. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي دلائل نبوته؟ هل يستحق أن يتبع، أم أننا نجد أناسا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولا يكتفون بتكذيبه فحسب، بل يسيئون إليه. فهل يستحق محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما هي دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الحوار الديني؟ تحدثت مع حضراتكم عن قبسات من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بعثته وبعد بعثته في العهد المكي ومع هجرته صلى الله عليه وسلم وما بعد الهجرة حين أسس دولة الإسلام الفتية، على دعائم قوية، صلة المسلم بربه مرموزا إليها ببناء المسجد، وصلة المسلم بإخوانه فكانت المؤاخاة، وصلة المسلم بغير المسلم فكانت المعاهدات. ثم رحنا نتابع قبسات من سيرته صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، حين فرض الجهاد على المسلمين في وقت أراد أعداء الإسلام أن يستأصلوا شأفة المسلمين وألا تقوم للإسلام قائمة. هنا جاء الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قاطبة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم، جاء الإذن بالقتال في وقت خرج أو أخرج المسلمون فيه من ديارهم وأموالهم، ولم يكتف المشركون بهذا، بل راحوا يؤلبون الأعداء على المسلمين في مكانهم الجديد في المدينة. وهنا كانت غزوة بدر التي يظن البعض أنها كانت هجومية ولم تكن دفاعية، فرددنا على هذه الشبهة، وكيف حاول المشركون أن يؤلبوا الناس على المسلمين في المدينة. ترى هل كانت قريش مظلومة ساعة أن قامت غزوة بدر وكان المسلمون ظالمين، تاريخ 15 سنة اضطهاد للمسلمين وتعنت من المشركين ووقوع الظلم، فأذن الله بالجهاد، فحين انتصر المسلمون اغتاظ المشركون فأرادوا أن يثأروا، فكانت غزوة أحد بنصرتها بنصرة المسلمين أولا وهزيمتهم ثانيا، مما أغرى المشركين بموقعة ثالثة. ما دام المسلمون هزموا في أحد فلتكن هناك هزيمة أكبر منها، فكانت جموع الأحزاب. وماذا يفعل المسلمون أمام هذه الجموع الكافرة؟ أقاموا الخندق حول مدينتهم، ثم كان الفرج من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هل رأينا في هذه الغزوات تعديا من المسلمين ظلما وعدوانا، نشرا للدين بالسيف كما يزعمون؟ لا، بل لكل موقعة وغزوة أسبابها، كما رأينا أيضا السبب في غزوة بني قينقاع عندما نقض يهود بني قينقاع العهد فانحصر الأمر فيهم ولم يتعدى غيرهم من سائر اليهود، إلى أن نقض يهود بني النضير العهد وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت موقعة بني النضير. فحين نقض يهود بني قريظة العهد وأرادوا أن يدخلوا جموع الأحزاب من قبالهم إلى المسلمين ليأخذوهم على غرة وليستأصلوا شأفتهم، هنا كانت موقعة بني قريظة. أي عدوان وقع من المسلمين مع هذه الغزوات ومع هذه الحروب ومع هذا الجهاد الذي هو في سبيل الله دائما وأبدا في سبيل الله، ليس في سبيل دنيا ولا تحقيق غرض شخصي ولا مأرب دنيوي، إنما في سبيل الله. نمضي قدما مع سيرته صلى الله عليه وسلم ومع جهاده ومع إقامة دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة على مدى 10 سنوات أقامها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة. توالت الأيام، تشريعات تنزل، أحداث تقع. حين فرض الله عز وجل الحج والعمرة أراد المسلمون أن يعتمروا، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يريد عمرة ولا بد من الذهاب إلى مكة، ولبس عليه الصلاة والسلام إحرامه من ذي الحليفة أبيار علي على مقربة من المدينة 5.5 كيلو أحرم عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ معه إلا سلاح الراكب هو وأصحابه وساق الهدي، لتعلم قريش أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما أراد قتالا وإنما أراد عمره. ومضى عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى أن نزل بالحديبية، وعلمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمر. قال: لا والله، والله ما يدخلها علينا عنوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم إنما يريد العمرة، فليس هناك قتال وليس هناك عنوة. وقال عليه الصلاة والسلام: قريش أكلتها الحرب، والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام إلا قبلت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، هذا خلقه، الرحمة المهداة، النعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه. وتم تبادل الرسل بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء سهيل بن عمرو، وتم الصلح الحديبية على ما فيه من شروط جائرة في ظاهر الأمر، ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد قتالا ولا يريد سفك دماء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شروط الصلح، الصلح الحديبية، وهي شروط جائرة حزن لها المسلمون جدا، وغضب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلما الدنية، فلما نرضى بالدنية أو نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه صلى الله عليه وسلم. فلم يجد عمر بدا، لكنه لم يجد الإجابة التي يطمئن إليها، فذهب إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ ألسنا كذا؟ بلى يا عمر. فلما الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إلزم غرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه. شروط جائرة في صلح الحديبية في ظاهر الأمر، ومع ذلك يسميها الله عز وجل فتحا، وتنزل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. الآيات. جاء عمر يسأل: يا رسول الله، أهو فتح؟ قال: نعم يا عمر، فتح. والناس إن كانوا يعدون فتح مكة هو الفتح، فإن الفتح المراد في كتاب الله عز وجل هو صلح الحديبية، فيما ذكره القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. لكن بقيت شبهة في نفوس الصحابة: يا رسول الله، أما وعدتنا أننا ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: وعدتكم، لكن هل أخبرتكم أنه في هذا العام؟ قالوا: لا. قال: سندخلها بإذن الله تعالى. وفي ذات السورة، سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوض مع سهيل بن عمرو على شروط الصلح، وسهيل يتعنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب ما يعرفه قومك، باسمك الله، اكتب باسمك الله. يتنازل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. لا، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. سبحان الله العظيم. ومن الشروط من جاء إليك ترده إلينا، ومن جاءنا من قبلك لا نرده إليك. في ذات الوقت يأتي أبو جندل وهو يرصف في الحديد والسلاسل والأغلال، سجنوه وأرادوا أن يفتنوه في دينه، فيقول سهيل هذا أول من أقاضيك عليه. قل ما كتبنا العهد بعد ولا تم الصلح بعد، هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. قل خلي عنك هذا حتى تتم كتابة الوثيقة. لا، ويصر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جندل بيننا وبين القوم عهد نوفي له، ولعل الله عز وجل يجعل لك مخرجا. وكذا كان الحال مع أبي بصير رضي الله عنهما. في الشروط من أراد أن يدخل في حلف مع قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف مع محمد عليه الصلاة والسلام فليدخل. الحلف الذي دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام اعتادت عليه قريش وجارت عليه وشنت عليه غارة، وفي هذا نقض للعهد. بعد سنوات مضت من صلح الحديبية نقضوا العهد. حين نقضوا العهد انتهى الأمر، انتهى الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. فليذهب إذن عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، ولكنه حرص صلى الله عليه وسلم على ألا تسمع قريش. لماذا؟ حتى لا تراق قطرة دم واحدة. ويوم أن أراد أحد الصحابة حاطب بن أبي بلتعة أن يجعل له يدا عند قريش ويرسل إليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة لدخول مكة، أعلمه الله عز وجل، الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأرسل عليا وآخر ليأتي بالكتاب الذي حملته المرأة، وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وتكتم النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمر تماما حتى فاجأ أهل مكة بالفتح، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يعمي عنه عيون قريش حتى لا تراق الدماء. ويوم أن دخل المسلمون ومضوا في طريقهم إلى مكة قال أحدهم اليوم يوم الملحمة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال بل اليوم يوم المرحمة، وعزله النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع قتال. نعم، وتم فتح مكة بصلح ليس فيه قتال وليس فيه إراقة دماء، بخطة ناجحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح مكة الذي هو من أعظم الغزوات وأعظم الفتوحات يتم دون أن تراق الدماء، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ويجد المشركين الذين طالما آذوه هو وأصحابه وعذبوهم وكذا وكذا يجدهم عليه الصلاة والسلام في قبضة يده، يرجف فؤادهم، تضطرب نفوسهم، يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم قائلا ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون بلغة العطف والرجاء: خيرا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفا صلى الله عليه وسلم، وعفوه عن مقدرة، ودأبه صلى الله عليه وسلم دائما العفو والوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. ما أعظم هذا العفو العام بهذا التصريح العام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يشير بحديدة في يده إلى الأصنام التي نصبت حول الكعبة فتسقط، وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، تم فتح مكة، وبقي فيها صلى الله عليه وسلم 14 يوما، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة لمناقب الأنصار ولحبه صلى الله عليه وسلم للأنصار، حين قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم، يرجع الناس بالشاء والعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. في العهد المدني الذي نحن ندندن حوله ونأخذ منه قبسات، ما أردنا أن نتناوله كثيرا، ولكننا نأخذ دلائل من سيرته صلى الله عليه وسلم تشير إلى جوانب عظمته ودلائل نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. نعم، كم كان في مكة أو كم كان في المدينة من غزوات وفتوحات، هذه الغزوات على النحو ما ذكرنا. إذا رحنا ننظر في غزوة كغزوة تبوك المسمى بغزوة العسرة، لماذا كانت؟ ولماذا كانت غزوة مؤتة؟ يقولون: الإسلام انتشر بالسيف. أي سيف؟ ما الذي جاء بالروم إلى بلاد العرب؟ ما الذي جاء بالفرس إلى بلاد العرب؟ لماذا حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم كسرى إلى الإسلام راح يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم ويأمر أحد رجاله بأن يأتيه بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا؟ مثل هذا ألا يقابل برد عدوان وبتقليم أظافر الظالمين الطغاة؟ لذلك كانت هناك غزوات ضد الفرس وضد الرومان. الفرس الذين احتلوا العراق، والروم الذين احتلوا الشام واحتلوا مصر. هل هذا الاحتلال كان يجدي فيه السلم؟ كان لابد فيه من معارك، لابد فيه من حرب، لابد فيه من جهاد أذن الله عز وجل به لرد العدوان، لتقليم أظافر الطغاة، لتأديب الظالمين، لكسر شوكتهم. ما كان الجهاد يوما ما في الإسلام بقصد العدوان، ولا لغرض شخصي، ولا لإكراه الناس على الدخول في الدين، لأن مبدأ الإسلام لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد إلا حين كان هذا الجهاد قصاصا من أجل الحياة، الجهاد في الإسلام بمثابة قتل المجرم الذي روع الآمنين. فمن أجل تأمين الخائفين كان لابد من قتال المجرمين. الجهاد في الإسلام معناه أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء يحمل نور الهدى ومصباح الإيمان، وهو يدعو صلى الله عليه وسلم الناس لأن يدخلوا معه في هذا النور وأن يمضوا في هذه الهداية. فرفع محمد صلى الله عليه وسلم هذا المصباح وأراد أن يضيء للناس الطريق، فمن الناس من تبعه ومضى معه، ومن الناس من أبى أن يمشي في هذا النور وانزوى. هذا شأنه، لكن أن يأتي إلى النور الذي يضيء للناس الطريق فيأبى إلا أن يكسره لنمشي جميعا في الظلمة، فمن حقي أن أستبقي مصباح النور الذي معي أضيء به الطريق لنفسي ولمن أراد أن يستضيء بهذا النور. نعم، هذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مضى صلى الله عليه وسلم في طريقه لا يلوي على شيء، يجاهد صلى الله عليه وسلم، وجهاده كما علمت ذكرت لك نماذج من غزواته صلى الله عليه وسلم ومن جهاده لا نرى فيها إكراها على الدخول في الدين، ولو كان الأمر كذلك ما رأينا أحدا من غير المسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس للدخول في الإسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا مضى فاتحا إنما يريد أن يعطي قدرا من الحرية للشعوب المغلوبة المستضعفة، في حين أن رؤساءهم يمنعونهم من الإيمان. فالله عز وجل قال قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فكان القتال للطغاة من أجل تأمين هذه الشعوب وإعطائها حرياتها، ثم هي بعد ذلك لها الحرية في أن تختار ما تشاء من دين. ما أجبر أحد على الدخول في الإسلام، ولا نجد مثالا واحدا في التاريخ على الإجبار في الإسلام. حتى الفتوحات دعوة للإسلام، فمن أبى فإن كان من أهل الكتاب فالجزية التي تدفع من أجل حمايتهم ومن أجل أن يكونوا أهل ذمة، لهم ما لهم، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. فإن أبوا الرضوخ لهذا أو ذاك فهناك القتال يشرع لكسر شوكة الظالمين ولرد عدوان المعتدين. إن الجهاد في الإسلام أمر عظيم كما أننا نجد أي دولة محترمة لا بد أن يكون لها جيش يدافع عنها ويذود عن حياضها ويرد عدوان من يعتدي عليها. هكذا كان الجهاد في الإسلام، الجهاد ضد الإرهاب، ما كان الجهاد إرهابا وإنما كان الجهاد ضد الإرهاب. جاهد صلى الله عليه وسلم ومضى في طريقه يؤدي رسالته ويجاهد في سبيل ربه ويتنزل الدين وتمضي التشريعات حتى اكتملت معالم الدين، وجاء الوقت الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. أذن في الناس بالحج وخرج صلى الله عليه وسلم على رأس المهاجرين والأنصار، ولقيته وفود المسلمين من أرجاء الجزيرة العربية حتى بلغوا 100,000 أو يزيدون، أدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع التي عرفت بهذا الاسم لأنها كانت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول فيها صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي حجة الوداع نزلت الآية الكريمة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، لتكون مؤشرا لكمال الرسالة وتمام الدين وتمام النعمة، وفهم منها المسلمون من فهم أنها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، إيذان باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. وهي كذلك كما يفهم هذا من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لنا أجمعين، كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام متأولا للقرآن داعيا في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، أي هذه الآية، والتي فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أنها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام. مضى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مع 10 سنوات بعد الهجرة، كانت منها حجة الوداع، وكان نزول هذه الآية التي هي تدل على كمال الدين وتمام التشريع وعظمة النعمة، حتى إن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يقول له: يا عمر، لقد أنزل عليكم في كتاب الله آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما الآية؟ فتلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، مضت حياته صلى الله عليه وسلم هكذا حتى مرض صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، مرض مرضه الأخير الذي خير فيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة. وقال عبد خير بين لقاء ربه وبين الحياة الدنيا، فاختار ما عند الله على ما عند الناس. فظل أبو بكر رضي الله عنه يقول: فداك أبي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأرواحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض حتى لقي ربه وقضى نحبه، وقد أنزل الله عز وجل عليه قرآنا فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. وفيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أتم الله به النعمة وأكمل به الدين وختم به النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وصلى الله على سيدنا محمد القائل: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون: ما أحسنه، ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإسلام، بعد هذه النظرة العجلة والوقفات السريعة مع سيرته صلى الله عليه وسلم، قبسات ومقتطفات وكلها دلائل حق وشواهد صدق تدلنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان إلا رسول الله. هكذا كانت حياته تؤكد أنه رسول الله، وأنه تربى على عين الله ونشأ في رعاية الله صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. في ظل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتعرف على النصف الثاني من كلمة التوحيد، محمد رسول الله، عرفنا هذه الجزئية من القضية الكلية. لكن يقولون حوار بين الأديان، يقولون حوار الحضارات. نحن بهذه اللغة وبهذا الحوار نتحدث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بغير تشنج ولا تعصب. ننظر: هل محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله كما كان موسى عليه السلام، أو كما كان عيسى عليه السلام، وكذا إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، كل الأنبياء والرسل؟ ما الذي يجعلنا نقول إن إبراهيم رسول الله وإن موسى رسول الله مثلا وإن عيسى رسول الله. هناك أدلة عقلية وأدلة نقلية تبرهن على صدق النبي من الأنبياء عليهم السلام، تفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب. هذه الدلائل مؤهلات، صفات، شهادات، بشارات، معجزات. بعضها توفر للأنبياء والرسل، لكن كلها توفر في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دعونا نتعرف على هذه الدلائل حين نقول بالأدلة العقلية نفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب، بأن النبي له مؤهلات لابد أن تتوفر فيه ليقال هذا نبي حق أو رسول صدق. وهذه المؤهلات أدلة عقلية ينبغي أن يشترك فيها كل العقلاء. ونحن نخاطب العقلاء بعيدا عن لغة التشنج والعصبية، نحن يسب نبينا عليه الصلاة والسلام ونقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نقول كما قال القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهناك دلائل عقلية قاسم مشترك لدى جميع العقلاء يؤكد الفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب. ونحن نعلم يقينا أن إبراهيم عليه السلام نبي صادق وأن موسى عليه السلام نبي صادق وأن عيسى عليه السلام نبي صادق. لماذا؟ لمؤهلات توفرت في من ذكرناهم كأمثلة وفي كل الأنبياء والرسل على الجملة. هذه المؤهلات تسمى عامل الزمن والمثالية وشرف النسب وصفات يعنى بها. كل كمال بشري يتوفر في الأنبياء والرسل بصفة عامة، ولا بد أن يتصفوا بأربع صفات بصفة خاصة وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. نريد أن نرى هل توفرت هذه المؤهلات والصفات في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا كإخوانه الأنبياء والرسل فيستحق أن يقال محمد رسول الله ولا يتهم ولا يكذب ولا يسب ولا يشتم أم لا؟ المؤهلات أولها عامل الزمن. ما المراد بعامل الزمن؟ يقال أن الزمان الذي يبعث فيه النبي يكون أحوج ما يكون إلى بعثة نبي أو رسالة رسول ليكون منقذا لقومه من وهدة الضلال ومن الظلمات ومن الجاهليات التي هم فيها. فمثلا حين وقع قوم نوح في الشرك وعبدوا الأصنام بعد أن كانت عبارة عن تماثيل لأناس صالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر حين وقعوا في الشرك بالله وعبدوها وقالوا ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه ليقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاحتاج الزمن الذي بعث فيه نوح أن يكون رسولا في هذا الوقت لينقذ قومه من الشرك ليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا تجد هذا المعنى واضحا عند كثيرين من الأنبياء الرسل. مثال آخر، حين ازداد الطغيان الفرعوني في اضطهاد بني إسرائيل وفي تعذيبهم حتى وصل به الأمر إلى أنه قتل أبناءهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. احتاج الزمن إلى منقذ ينقذ بني إسرائيل من هذا الطغيان الفرعوني، فأرسل الله عز وجل موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى. حين طغت المادية على بني إسرائيل لدرجة أنكروا معها عالم الروح وأنكروا عالم الآخرة، أرسل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام آية روحية معجزة روحية في ولادته، آية روحية في تعاليمه في معجزاته من أجل أن ينقذ بني إسرائيل من المادية التي طغت عليهم. هذا يسمى عامل الزمن، حين يحتاج الناس إلى منقذ يرسل الله عز وجل نبيا ليكون بمثابة المنقذ لقومه. إذا رحنا نطبق هذا العامل الزمني على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل كان موجودا أم أن محمد عليه الصلاة والسلام جاء على ترف وما كان الناس يحتاجونه؟ لا، العكس، ما عاشت البشرية فترة بدون نبوات كما عاشت الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال أنا أولى بعيسى منهم لم يكن بيني وبينه نبي. ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 قرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد على الصحيح سنة 571 من ميلاد المسيح، وبعد 40 سنة بعث عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، نحو 6 قرون بقي الناس بدون نبوات. لذلك قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. 6 قرون بدون نبوة، كيف كان حال الناس؟ عمت الجاهليات وانتشرت الظلمات وعم الظلم وعمت الفوضى في الجزيرة العربية في فارس في الروم، الكل يصرخ متى يبعث فينا نبي آخر الزمان؟ من ينقذنا من وهدة الضلال؟ من يخرجنا من الظلمات؟ فكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله هداية ونورا ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت هذه إذن إشارة إلى عامل الزمن كمؤهل أول، ومع المثالية إن شاء الله جمال الخلق وكمال الخلق في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.